وربما حمل على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت هي نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل فرقي ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتابه العاقبة. نعم، عبد الحق الإشبيلي، وسبق النقل المصنف عنه فيما تقدم نقلا جميلا من كتابه العاقبة. نعم، قال رحمه الله: وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروه أن تطعمه في نفسها، وأمروها أن تطمعه صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الآن في زماننا هذا، زمان الفتن، الصور وفسوها وانتشارها من خلال الأجهزة والوسائل الحديثة، والصور التي فيها التهتك وفيها التعري وفيها إظهار المفاتن والمحاسن والعورات أيضا، هذه الصور تعمل عمل شديد في القلوب، ولها مضرة كبيرة في النفوس. ومثل هذه الصور لا يظن الإنسان أنه مجرد أنه يراها وينتهي الأمر، المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد، بل إن الصورة تنطبع في القلب، تنطبع في القلب، ولهذا يكون الإنسان ربما لم يرى الصورة إلا من شهور كثيرة، ويجد الصورة أمامه في منطبعة في قلبه، يستحضر ذلك المنظر ويتجدد في نفسه، فيتجدد بتجدده فساد في قلبه ومرض في قلبه. والشريعة نهت عن النظر المحرم لما فيه من المضرة على القلوب بعشق الصور والتعلق بها، فأصبح أعداء دين الله من خلال هذه الوسائل يتفننون في طريقة العرض، عرض صور النساء بالصور المختلفة، كل ذلك لإفساد القلوب وإمراض النفوس وإضعاف الإيمان والإيقاع في الرذيلة والفاحشة والفساد. فهذا باب خطير جدا ومضرته عظيمة، يحتاج من المرء إلى عظيم مجاهدة لنفسه وزم لها بزمام الشرع وإبعاد عن موارد الفتنة والفساد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.